لا قيمة لها، وهجر هي الأحساء فيها تمور. نعم، ولهذا يقول حسان رضي الله عنه: فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. أي نعم. فإنا ومن يهدي القصائد نحونا، يعني حسان رضي الله عنه يعني شاعر مصقع، وإهداء القصائد نحوه يعني لا يكون لها قيمة، لأنها كما قال كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، يعني أخذ تمر يجعله بضاعة فيجلبه على أهل خيبر، ما يشترون عندهم تمر، يعني يبور عندهم. أي نعم. وكانت خيبر بلادا يقطنها اليهود، وجلى إليها اليهود من المدينة لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح. شفت هذه من يعني من لزمات التقنية الحديثة، الكمبيوتر وما على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة، ويجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات بأرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم بنو النضير من اليهود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة من الهجرة بعد يعني صلح الحديبية، يعني غزاهم بعد جلائهم إلى خيبر لأنهم غدروا بالعهد. نعم، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومكنه الله منهم، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة. ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها عمالا للمسلمين يزرعونها بأجرة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال: نقركم فيها ما شئنا. حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. لا أطين الراية غدا، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. نعم، ليس على سبيل التفاؤل، ولكنه وحي وتحققت بشارته صلى الله عليه وسلم. وحين أغاث الله عز وجل المسلمين بهذه البشارة، نعم، من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. نعم. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء. أي شوف كيف يقولون يعني يرفع الصوت يا شيخ، ولا المكن اللاقط يقولون ما نسمع، من حقهم. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء. أي نعم. يعني ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة، مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نالهم مشقة وجوع في هذا الحصار. وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله لمن يصيبه ذلك. وأن الجوع والفقر، يعني يقصد بالفقر قلة ذات اليد يعني من الدنيا، أما الفقر الحقيقي كل الناس، فهو الفقر من الدين. يعني من لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الفقير. الفقر هو عدم الافتقار إلى الله، الفقر الحقيقي هو الافتقار إلى غير الله، والغنى هو الغنى عن الغنى هو غناك عن الشيء لا به إلا بالله عز وجل. فالفقر هنا أيضا لابد أن يبين معناه، لأنه قد يكون قليل ذات اليد، يعني ما يصح نقول الرسول فقير، ما يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غني بالله، ولو أراد أن تنقلب الجبال له ذهبا وفضة نعم لسخر له ذلك كما أعطاه الله عز وجل. وليس ما يعني حصل له من قلة ذات اليد هوان به على الله عز وجل. والآيات كثيرة، يعني نعم الجوع وقلة ذات اليد ليس دليلا على بغض الله لمن يصيبه ذلك. نعم. قال لا أعطي أن الراية، الراية هي فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. كنا نتحدث في مجلس على سبيل الله، فكان يعني كانوا يتحدثون في قضية العصر، مسألة التعدد وما التعدد، تعدد الزوجات، فكأنهم يتذمرون من تعدد الله. فقلت لهم خير هذه الأمة أكثرها نساء، فاستغرب الجمع وقالوا هذا أول مرة نسمع به. سبحان الله، من هو خير الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الأمة نساء، اللهم صل وسلم عليه. عندئذ انتبهوا. فالشيء قد يكون يعني حقيقة عظيمة ومهمة لكن مغفول عنها، مثل الفقر. فحقيقة الفقر هو الافتقار إلى متاع الدنيا، عبادة الدرهم، عبادة الدينار، عبادة الخميلة، عبادة الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، هذا هو الفقير، نسأل الله العفو والعافية. أما من كان غنيا بالله مفتقرا إلى الله فليس فقيرا. الافتقار إلى الله هو حقيقة الغنى. نعم. قال لأعطين الراية، الراية هي العلم الذي يحمله الجند من أجل أن يهتدوا به ويلتفوا حوله في القتال، وحمل العلم في الغزو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له رايات، وكان مكتوبا في رايته صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب نقف عند هذه النقطة. راية النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وابن عدي في الكامل. إذن الراية في الوقت الحاضر اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق حملتها لرفعها، وفعلا هي لا تنكس، وليس راية من رايات الدول تماثلها. أي نعم، فهذا فعل طيب ولله الحمد. راية النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الراية التي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني هذه في أول المقدمة وقدمة الشيخ كلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، يقول الشيخ وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ذباه أخدعي كل مائل، فهذا شفاء للقلوب من العمى، وهذا شفاء العي من كل جاهل. إيش معنى هذه الأبيات أو البيتين؟ وما هو إلا الوحي، فلا إله إلا الله محمد رسول الله تمثل الوحي، والسيف من تحته يمثل أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء للقلوب من العمى. الوحي شفاء للقلوب من العمى، وهذا شفاء العي الجاهل العنيد من كل جاهل، فلابد من القوة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني كل ما أوردته أنا أريد يعني أن ألفت الانتباه إلى وضع راية هذه البلاد حفظهم الله ومكنهم بالخير. نعم. صلى الله عليه. قوله: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، وله فضائل كثيرة. وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالحاصل أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة، موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموما. ولكن صوتك، لأن الحقيقة التشويش هذا من سوء الإدارة، من سوء إدارة العمال، حينما يشوش يعني حلقة على حلقة تذهب الفائدة، أنت ما عليك إلا أن ترفع صوتك. نعم. الله المستعان. ولكن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له، ففي هذا رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه، كما أن فيها ردا على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. وفي هذا أيضا إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب عباده المؤمنين. وفي هذا أيضا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب عباده المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. قوله: يفتح الله على يديه، هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه. وفيه علامة من علامات النبوة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحصل في المستقبل وقد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة وسمعوا وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم يدوكون يبحثون عنه، مثل ما مر معنا في 70,000 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بالفضائل ويهتمون بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة، تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش ويفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة؟ يعني ما تمنى الإمارة من أجل الإمارة أو من أجل العلو، إنما تمنى الإمارة تلك الليلة ليحصل على هذه الميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إليه مبكرين من الغدوة. يقال غدا إذا ذهب في الغدوة في الغدو وهو الصباح، ويقال راح إذا ذهب في المساء وقت الرواح. فالغدو الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار. كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كل يرجو أن يكون هو ذلك الرجل لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والحصول على هذه البشارة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قال الشيخ رحمه الله في هذا دليل على أن على الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل على المطلوب، لكننا مأمورون بفعل الأسباب، أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يؤجرون على مسعاهم وعلى نيتهم الطيبة وعلى رغبتهم في الخير وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول. وقال الشيخ أيضا السلام عليكم. يا أخي التشويش هذا الحاصل بين الحلقات نبه المسؤولين عليه، ما أحد يستفيد. تعال واشهد بنفسك، اسمع، بارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله، استمر. قال ولكنهم يؤجرون على مسعاهم وعلى نيتهم الطيبة وعلى رغبتهم في الخير وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال الشيخ أيضا فيه تفقد الإمام أو القائد لجنده، يعني من حضر ومن تخلف. قال أين علي؟ هذا تفقد للجند. هذا تفقد للجند، يعني ينبغي الإمام يتفقد الجند. وعن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وقريب من الرسول، ومع هذا يعني قد يتخلف وقد يحصل عليه ما يحصل. نعم. قال أين علي؟ هذا تفقد للجند. نعم، ما سكت وترك الذي لم يحضر بل تفقده. فالإمام والقائد يتفقد جنوده ويتفقد رعيته، ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر. أين؟ قيل هو يشتكي عينيه، أي أصابه رمد وهو مرض. لأنه بعض الناس قد يترك التفقد، تفقد الرعية أو تفقد يعني من تحت يده، خشية أن ينكسر ناموسه أو تسقط هيبته عندهم، فلا بد أن يتفقدهم ولا بد أن يزورهم ولا بد أن يسأل عن أحوالهم. أين؟ فهذا استنباط جيد. نعم. قال هو يشتكي عينيه، أي أصابه رمد وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء، ويروى أنه أصابه في المدينة وأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، ولكن بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة ضاقت عليه نفسه وقال كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو مريض ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما طابت نفسه يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم. قوله فأرسلوا إليه أي أرسل إليه من يأتي به. فأرسلوا إليه يعني هو أمر. نعم. أرسل إليه من يأتي به. فأتوني به فبصق في عينيه. فأتوا به فبصق في عينيه يعني تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعا له بالشفاء فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حتى قال علي لم يصبني رمد بعد ذلك يعني استمر هذا الشفاء طول حياته رضي الله عنه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ولا شك أن التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه أمر مشروع وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بشيء منه لا يتبرك بشيء من الصالحين من الصالحين والأولياء لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسألة مهمة يعني هذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تبرك بريقه شعره وعرقه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره نعم فلا يتبرك بشيء منه. ومثل لهذا بأفضل الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه ما كانوا يفعلون شيئا من هذا التبرك معه. نعم. وأفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك لم يتبرك بريقه ولا بعرقه رضي الله عنه ما فعله الصحابة رضي الله عنهم معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم. أما يتبرك بحجرته أو بقبره فهذا لا يجوز يعني تبرك بالتمسح بالجدران جدران الحجرة أو بالقبر أو بأخذ تراب كما يزعمون أين فهذا لا يجوز هذا حرام. نعم. لأن هذا ليس منفصلا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي باب خاص بمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها أي نعم يوضح هذه المسألة زيادة. نعم. لا يجوز التبرك نعم بالأشجار والأحجار أو نحوها من غير دليل. أي نعم. وقوله فأعطاه الراية أي دليل شرعي. نعم. وقوله فأعطاه الراية يعني دفعها إليه ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده وأوصاه على عادته صلى الله عليه وسلم مع قواده وأمرائه أنه كان يوصي القواد والأمراء حينما يبعثهم فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قواده ويخط لهم الخطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمتهم ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية وبدون إرشاد وبدون وضع خطة يسيرون عليها. وقال أنفذ على رسلك أنفذ يعني امضي على رسلك يعني على هنيتك على رسلك على هينتك يعني على هينتك لا تسرع في المشي ولا يكون هناك أصوات أو صخب بل يكون هناك هدوء تام وسير بالرفق فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات فإن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات حتى تنزل بساحتهم الساحة يراد بها ما قرب من المكان أي حتى تنزل قريبا من الحصن وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها وقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. حيث قال ادعوهم إلى الإسلام، فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل، ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الخلوص هذه فيها نظر، بدل الخلوص والبراءة. البراءة. أي والبراءة من الشرك وأهله. و قد سمعت من الشيخ عمر بن حسن رحمه الله رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجد، سمعته ينكر هذه الكلمة ويقول هذا يعني ليس هو أصل النص، أصل النص والبراءة من الشرك وأهله. وعلى كل حال البراءة من الشرك وأهله أبلغ من كلمة الخلوص، لأن الشخص قد يخلص من الشرك ولكنه ما يتبرأ من المشركين، ما يتبرأ من الشرك، قد يخلص من الشرك في نفسه، يخلص من الشرك وأهله في نفسه، لكنه لا يعلن البراءة، لا تحصل البراءة. أي نعم. فكلمة الخلوص هذه نبدلها بكلمة البراءة، نجعل البراءة فوق. طيب. بس الله عليك، نص الثلاثة الأصول أليس فيه الخلوص؟ يقول الشيخ عمر هذا من وضع محمد بن مانع، الشيخ محمد بن مانع الله المستعان. لا، اللي في الأصول والبراءة من الشرك وأهله، ليس الخلوص. ليس الخلوص، هذه حطت للمدارس، طلاب المدارس، نجل يعني ترويض. الله المستعان. قال هذا هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى، فمن لم يستسلم لله كان مستقيما. نحن حفظناها والخلوص من الشرك. نعم الحقيقة حفظناها والخلوص من الشرك، لكن هذه معلومة أنقلها من أحد يعني المشايخ الكبار، الشيخ عمر بن حسن وأخو الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة في المنطقة الغربية، وهم من أبناء الشيخ ومن يعني نقلة علمه من ورثته. نعم. قال هذا هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى، فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم، وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام، فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يثرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام، ولو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا أن يعرفوه. صحيح، تسألهم تقول عرفوا الإسلام، ما يستطيعون أن يعرفون. حسن البنا في كتاب، لا ما هو في كتاب العقائد، في رسالة التعاليم أو في رسالة صغيرة، يعني ما عرف الإسلام، ما عرف الإسلام بأنه أو ضابط العبادة أنه يعني الكتاب والسنة، ما تجد عندهم تعريف الإسلام بهذا التعريف، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ما تجد عندهم هذا التعريف ولا معناه. حسن البنا في كتاب العقائد لما ذكرته ليس فيه منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، ليس فيه منهج الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قرر منهج المفوضة أو المؤولة فقط، وأزرى على الحنابلة يعني أزرى عليهم بكلام ابن الجوزي لأنه حنبلي الكلام الذي ربما يكون أخطأ فيه، فكان يجري على الحنابلة بتمسكهم بالنص أو يستظهر عليهم بكلام ابن الجوزي، يقول هذا ابن الجوزي حنبلي وشوفوا ينتقدكم. طيب ما ها؟ معروف في الصفات نعم قد يزل، الله المستعان، لكن نقول اللهم ثبت قلوبنا على دينك. نعم صلى الله عليه. قال أما الإسلام المجمل، قال ولو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا أن يعرفوه، فكيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه؟ الذي صحيح نعم الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام ما هو ويبينه للمدعوين ويشرحه لهم، وإلا ما معنى وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. صحيح. أما الإسلام المجمل فكل يقول إنما هو عليه هو الإسلام. نعم. من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه، مثل القاديانية هم يقولون أنهم مسلمين لكنهم كفار لأنهم جنوا على النبوة وزعموا أن القادياني نبي يوحى إليه، فلم يشهدوا أن محمدا خاتم الرسل، محمد رسول الله خاتم الأنبياء والرسل، وبهذا جنوا على النبوة وبينايتهم على النبوة لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وبهذا كفروا، ومع ذلك هم يزعمون أنهم مسلمين، لهم مساجد ولهم أي نعم. كل يفسر الإسلام بمذهبه. وكلمة الإسلام غطاء كل يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة القديانية والباطنية والقبورية وغيرهم من الطوائف المنحرفة، كلهم يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه. نعم يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه، مثل دعوة المشركين، هم يقولون ما نعبد إلا الله، لكن هذول اتخذنا عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، وحقيقة أمرنا أننا لا نعبد إلا الله، لو شاء الله أي نعم، هم يحتجون بالمشيئة القدرية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أي نعم. لكن لو شرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين، الشيخ جاب البراءة نعم، والبراءة من المشركين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزيف، وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقته لأنه يتبين بطلان ما هم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام، كما أوصى علي بن أبي طالب بقوله كما أوصى علي شحاطين ضمة أين كما أوصى علي بن أبي طالب بقوله أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أبو بكر على قتالهم، قال له الصحابة ومنه عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني يقتضي أن منعهم أداء الزكاة لأبي بكر جحدوا استمرار وجوب أدائها لولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فهم لم يعترفوا بالزكاة، ومن هنا حكم بكفرهم وبردتهم، جحدوا استمرار وجوبها، وجوب أدائها لولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم رغم طلبه لها. نعم. فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوى فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها، حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من حق لا إله إلا الله. نعم. فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول إنه مسلم؟ نعم. فكيف بالذي يجحد وجوب الزكاة ويقول أنا مسلم؟ نعم. فكيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول أنا مسلم؟ بل أعظم من ذلك، كيف بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم، يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها ويقول أنا مسلم؟ هل هذا هو الإسلام؟ لا والله. نعم. يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة. أما إذا كانت مجرد انتساب، كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء، فهذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام، لأن كل يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا. نعم. لو كان مشرك تقول أنت مت مسلم غضب، لكن لا يفطن أنه ينقض إسلامه كما ينقض المحدث ووضوءه. نعم. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيظة النفوس أو يكتب أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام والعمل على خلافه. يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله، لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية، خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الدعوة. أي نعم، صحيح، كلام جيد. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله، فقال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، والقسم أحيانا. ولاحظ أنه يقول ليس مجرد، الإسلام ليس مجرد دعوة، وليس يعني من حمل الهوية أصبح مسلما ولو أنه لا يصلي ولا يصوم، أي نعم، أو يدعى، بل لا بد من تطبيقه والعمل على مقتضاه. نعم. قال: ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله، فقال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، والقسم أحيانا يؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده. ولهذا يقول الشيخ في مسائله فيه: الحلف على الفتيا. الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليها ويحلف عليها. قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل. حمر النعم، الإبل الحمر، جمع حمراء، وهي الناقة النفيسة، لأن الإبل الحمر أنفس أموال العرب. فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة، أو اهتدى على يدك أمة أو اهتدى على يديك أجيال تأتي من بعدك؟ هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. انظروا ماذا حقق الله من خير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد لله. ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة، فقام بهذه الدعوة المباركة. إذن ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخرجه مسلم. نعم. فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمام الدعاة، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة يحصل للرسول مثل أجره، وكذلك الأئمة من بعده، الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم. نسأل الله الكريم من فضله. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العبادة لله عز وجل والحكم بما أنزل الله، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، ليست مجرد انتساب أو مجرد شكليات أو مجرد شعارات. ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين. هذا شيخ الإسلام عذب ومات في السجن، لكن نجحت دعوته فيما بعد. لماذا؟ لأنها دعوة أصيلة ترتكز على الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الألوف فإن هذا غثاء كغثاء السيل. أي لأن المسألة ما هي مسألة تجميع، لابد المسألة لابد أن يجتمعوا على الحق. أين أما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الألوف فإن هذا غثاء كغثاء السيل. نعم. فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال. أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. وهذا الحديث فيه من المسائل ما مررنا عليه، ويمكن أن نجمله فيما يلي. نعم. أولا، فيه مشروعية إرسال الدعاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب داعيا إلى الله قبل الجهاد. ثانيا، وهي مسألة مهمة، أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل الدعوة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ثالثا، فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. رابعا، في هذا الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي المحبة، ردا على نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. خامسا، في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها قوله: لأعطين الراية غدا، وقد وقع هذا. ثانيا، إخباره عن وقوع الفتح، وقد وقع. ثالثا، بصقه صلى الله عليه وسلم في عيني المريض فيشفى في الحال. نعم، فيشفى في الحال. هذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. سادسا، فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم ممن يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم ويقللون من قدرهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. سابعا، في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم يدوكون، يعني يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة، وأيضا بادروا كلهم في الصباح، كلهم يرجو أن يعطاها. ثامنا، فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه. لكن يعني عمر سعى إليها ولم تحصل له، وعلي لم يسعى إليه وحصلت له. أين؟ فهذا قدر من قدر الله عز وجل، فهذا فيه الإيمان بالقدر وهو نعم قدر الله، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه. لكن أسأل عليك ها؟ كيف وسعى إليها؟ بلى، في الصباح جاء مبكر وكان يتطاول لها ويقول ما رجوت الإمارة إلا يومئذ، سعى لها ما قصر، جاء من الصباح مبكر لعله يحظى بها، لكن يعني قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قدره متضمن لعلمه بكل شيء وكتابته في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته ونفوذ قدرته، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. اي نعم صلى الله عليك. حديث سمرة، يعني تقول عمر ما سعى لها؟ سعى لها، هو يؤجر على سعيه لها، لكن ما حصلت له، وحصلت لمن لم يسعى إليها وهو علي رضي الله عنه. أي نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم يا شيخ صلى الله عليك. الحديث النهي عن طلب الإمارة وتمنيها، حديث سمرة، حديث أي طلب طلب الإمارة، يعني لا شك فيه النهي عن طلب الإمارة، ولكن إذا بلي بها يصبر الصحابة، يعني ها؟ يقول الصحابة كأنهم عمر كأنها يعني لا، هو طلب الإمارة في، لأنه ما طلب الإمارة لذات الإمارة، طلب الإمارة لأن من يعطى الراية دليل على أن الله يحبه وهو يحب الله ورسوله، هو يريد هذه المرتبة، لا يريد الإمارة، مجرد الإمارة. أين؟ ولهذا ما طلبها في السقيفة. وأبو بكر رضي الله عنه أرغمه عليه، وهو خليفة ويجب طاعته. نعم، وفي آخر حياته يقول وددت أني أخرج لا لي ولا علي. أي نعم صلى الله عليه. أحسنت، يعني السؤال طيب. قال تاسعا، وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في الباب من أجلها، وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس. عاشرا، فيه بيان خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا فيه التدرج في الدعوة والتهيئ لها شيئا فشيئا بدون تسرع وبدون جلبة وفخفخة. حادي عشر، فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع أنهم أهل الكتاب ويزعمون أنهم مؤمنون وأنهم على الإسلام، وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كان ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام، ليسوا على ملة الأنبياء. نعم، وإن كان ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أوجب اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق على وجه الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، أي كما أنه يملك السماوات والأرض فهو الذي أرسلني والأمر له سبحانه وتعالى. ثاني عشر، فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوين، وأيضا يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،